بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وبقيت مسائل في هذا الباب وهي متعلقة ببعض أهل الذمة وأهل العهد إذا سبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتعلق بذلك من المسائل وغيرها. والسؤال الأول في درس اليوم: إذا لم يرتفع أمر الساب إلى الحاكم، هل يستر نفسه أو يسلم نفسه لإقامة الحد؟ يعني أيهما أفضل لهذا الذي سب الله ورسوله؟ إذا تاب إلى الله قبل أن يصل، يعني يصل أمره إلى الحاكم، هل يستر نفسه أم أنه يقدم نفسه إلى الحاكم من أجل أن يقيم عليه الحد؟ والجواب: الأفضل أنه يستر نفسه ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن التوبة ومن الاستغفار، ويرجى أن الله سبحانه يوم القيامة يغفر له، ويسقط حق النبي صلى الله عليه وسلم بعفو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو لأنه تاب قبل أن يرتفع أمره إلى الحاكم، وإن سلم نفسه للحد وللقتل جاز له ذلك. إذا سلم نفسه للحد أو القتل جاز له ذلك، لأنه الآن سيقام عليه، يعني سيقتل حدا لا يقتل ردة، لأنه سيقتل حدا، فهو قد تاب إلى الله ودخل في الإسلام، فإذا قتل سيقتل حدا، بعد ما يقتل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وإن ستر نفسه قبل أن يرتفع أمره إلى الحاكم فذلك خير، ويكثر من الأعمال الصالحة والاستغفار والتوبة إلى الله من عمله ذلك الذي فعله ثم تاب منه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه توبته. والسؤال الثاني: الكفار الذين ليسوا من أهل الذمة ولا أهل العهد إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا، هل يقام عليهم الحد؟ يعني والمقصود بذلك المحارب، لأن الكفار ينقسمون إلى أقسام: منهم المحارب الذي ليس له عهد سواء حارب في ذلك الوقت أم لا، هؤلاء يسمون الكفار المحاربون. ومنهم من يكون أهل ذمة، ومنهم من يكون يعني أهل عهد، يدخل إلى بلاد المسلمين بعهد وذمة، ومنهم من يكون يدفع الجزية على أن يعني يظل على دينه ويدفع الجزية وهكذا. فلو كان هذا المحارب الذي ليس من أهل الذمة ولا أهل العهد كان في حال كفره يسب الله ويسب رسوله وأسلم، هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا، أنه لا خلاف بين العلماء أن المحارب إذا أسلم فلا يؤاخذ بسبه وشتمه قبل ذلك. وقد كان كفار قريش يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قبل الله إسلامهم، وهذا من المرغبات في الإسلام، قبل الله إسلامهم، فإن الإسلام يهدم ما كان قبله، وقد كان بعضهم يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالأشعار، وكان بعضهم يسبه ويقول إنه مجنون، ويقول إنه كاهن، وبعضهم يقول إنه ساحر، ومع ذلك إذا أسلم فإن الإسلام يجب كل ما كان قبله. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوت عنكم، ولأن الإسلام يجب ما كان قبله. ولو كان هذا، لو كان أنه يقيم الحد عليه لنفر الناس من الإسلام، لأنه لو قيل له أنك إذا أسلمت سنقيم عليك الحد لأنك سبيت الله وسبيت رسوله حال كفرك، والآن إذا دخلت في الإسلام سنقيم عليك الحد ونقتلك، هذا سيجعل الناس ينفرون من الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإذا أسلم فيغفر الله له سبحانه وتعالى ما قد سلف. وإنما الكلام على الذي هو ما زال على كفره، ما زال على كفره، ويعني كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب من السب فقط وهو باغ على كفره. الآن هذا هو السؤال، الذمي الذي هو يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الذمة وبيننا وبينه عهد، فإذا تاب من ذلك، هو ما زال على كفره، ما زال يهوديا أو نصرانيا ولكنه تاب من السب وهو باق على كفره، هذا حكمه حكم المسلمين، هذا يقتل، يقتل وإن تاب، يقتل وإن تاب. وأما المحارب، المحارب فهو بعيد وليس تحت حكم المسلمين. أما ذلك الذمي الذي هو تحت حكم المسلمين، هو يدفع الجزية وهو تحت حكم المسلمين، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه على ما ترجح من الدروس الماضية الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل حتى ولو تاب، توبته تنفعه عند الله ويقتل بعد ذلك حدا، يقتل بعد ذلك حدا. وأما لو سب الله سبحانه وتعالى وتاب، وتاب فإنه لا يقتل، إنه لا يقتل، لأن الله قد أخبر أنه يعفو عن حقه سبحانه وتعالى. فالفرق بين المحارب وبين الذمي أن الذمي هذا تحت حكم المسلمين، فحكمه وحكم المسلم واحد، أنه إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل. أما المحارب فهو بعيد وليس تحت حكمهم. فإذا أسلم الذمي، لو أن الذمي هذا أسلم ودخل في الإسلام، ندم على كفره وندم على سبه للرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، فاختلف العلماء في هذه الصورة، والجمهور على أنه يكف عنه ولا يقتل، ما دام أنه أسلم فيكف عنه ولا يقتل، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا ترغيب له في الإسلام، يرغب في الإسلام بمثل هذا، فيقال له: أسلم وسيعني يعفى عنك من القتل. فإذا أسلم فالراجح قول الجمهور أنه يعفى عنه ويكف عنه ولا يقتل، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بالإسلام ويستمر على ذلك الإسلام فينقذه الله سبحانه وتعالى من النار، ينقذه الله من النار. ويبقى السؤال الذي بعده: لو أن الكفار أكرهوا رجلا على سب الله ورسوله، فهل يقام عليه الحد؟ لو أكره على أن يسب الله أو أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين بالإكراه، أكرهه الكفار على ذلك، فالجواب أنه لا يقام عليه الحد، لأنه لم يكفر بذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره الإكراه يعتبر يعني من الشروط التي لا بد أن تنتفي حتى يحكم على القائل ذلك بالكفر، أنه لا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، والإكراه يعتبر مانعا من موانع التكفير. فإذا أكره، أكره الكفار على سب الله ورسوله وفعل ذلك، فإنه لا يكفر بذلك إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئنا بالإيمان، وإنما يعني تكلم بذلك الكلام إكراها، يعني خاف على نفسه من القتل وهم يهددونه بالقتل، فتكلم بذلك الكلام وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكفر بذلك ولا يقام عليه الحد. بقيت المسألة الأخيرة، هل الحكم في بقية الأنبياء كالحكم في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو سب نبيا من الأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام، لو سب موسى أو سب عيسى أو سب يونس أو سليمان أو داود، فهل الحكم واحد؟ الجواب نعم، الحكم واحد عند جميع العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله، ولا جرم أن الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جرما من سب غيره، لكن سب الأنبياء جميعا، يعني لو سب نبيا واحدا من الأنبياء فإنه يكفر بذلك، يكفر بذلك ويقام عليه الحد بذلك، فإن الأنبياء يجب علينا أن نؤمن بهم جملة وتفصيلا. الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فلا بد من الإيمان بجميع الرسل، فمن سب نبيا من الأنبياء فإنه يكفر بذلك، حكمه حكم من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.